أكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطر الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العناب. ظن في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب. إليك غصونا دانيات قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نضب. سلام وإحسان وصبر وجيرات وأفعال خير تستزاد بها الرتب. وإحسان ظن في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وإحسان ظن في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب. فتلك معاني الخير خط